القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد من هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركات، شهر الصبر والنفحات. وحوي وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيميش رمضان. شمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيميش رمضان، شبابيك الوان حيطان وببان زينة رمضان، فرحان من قلبي زي زمان. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الرمضانية الخاصة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية كل سنة وانتم طيبين. احنا في شهر رمضان الكريم، وطبعا شهر رمضان معروف انه شهر البركة والخير والإحسان والود والتعاون، وفي الحقيقة في مصر كمان شهر رمضان بيبقى مختلف جدا عن كل دول العالم، بيبقى فيه بهجة كده وحاجة مختلفة عن كل الدول. وطبعا احنا بنعيش أزمة اقتصادية، والحقيقة شفنا مبادرات كتير قوي من جانب الدولة المصرية ومن جانب مؤسسات مختلفة، سواء مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو الشركات القطاع العام والخاص، كله الحقيقة بيجري عشان يتعاون ويساعد كل الأسر الفقيرة والمحتاجة. مفيش أحسن من ان احنا نعمل مبادرة عن الحب والتعاون ونرجع الود بتاع زمان. انا فاكرة في التسعينيات كنت لسه طفلة صغيرة، لكن الحقيقة كنت بشوف حاجات ما بشوفهاش دلوقتي خالص. كانوا الجيران بيعرفوا بعض وكانوا بيسألوا على بعض، كان شهر رمضان زي كده كان في أسر بتفطر مع بعض من الجيران، او على الاقل قبل المغرب كنا بنلاقي الاطباق بتتبادل ما بين الأسر عشان كل أسرة تدوق التانية هي هتفطر ايه النهاردة، وبعد المغرب أو ممكن بعد صلاة التراويح يعني ده لو ما صلوش كمان مع بعض، بيتجمعوا بيحكوا بيتسهروا وبيوصلوا لحاجات كويسة قوي، يا إما دروس مستفادة من حياتهم اليومية مع بعض، يا إما نصايح، يا إما إن هما بيقعدوا مع بعض ومع الناس الكبيرة وبيعرفوا من خبراتهم حاجات كتير قوي تفيدهم بعد كده. طبعا كل ده ما بقاش موجود دلوقتي للأسف، إحنا بنبقى قاعدين في عمارة واحدة ومحدش من السكان يعرف بعض، وبشرط إن إحنا ممكن نكون قاعدين فيها سنين طويلة وبرضه محدش يعرف بعض. الشارع الواحد ده طبعا اكيد محدش يعرف التاني، بتخش السوبر ماركت في الحته بتاعتك وبتخرج ما تعرفش مين اللي دخل وخرج ومين ده جارك ولا مش جارك. يعني انا شايفه بصراحه ان الموضوع ده وحش قوي، ونفسي جدا نرجع الحب والود بتاع زمان. نفسي جدا الجيران تبقى لبعضها فعلا، ونطبق المقوله الحلوه اللي احنا كلنا عارفينها ان الجيران لبعضيها وان اختار الجار قبل الدار، حاجات كتير قوي كده كنا بنسمعها حتى بطلنا نسمعها دلوقتي. يعني انا حاسه ان الموضوع ده لو رجع تاني يبقى فيه بركه حلوه قوي، يبقى فيه روح كده بالتعاون والطمانينه مع بعض، هنحس ان احنا قاعدين في مكان مرتاحين فيه نفسيا. ده موضوع مهم، وبصراحه دي المبادره اللي انا فكرت فيها، إن إحنا نرجع الود والحب، نرجع التأخ والتعاون ما بين الجيران، وطبعاً ده بالتالي هيعود علينا بالراحة النفسية. وللأسف كمان إحنا هنلاقي جوه العيلة الواحدة ممكن تكون أسر ما بتكلمش بعض وما بتتجمعش وما تعرفش بعض، في نفس الوقت إن الأسر دي ممكن تكون بتعمل خير وبتطلع صناديق أو كراتين للخير وبتطلع مواد غذائية وبتطلع وجبات ساخنة وبتساعد الفقراء والمحتاجين. طب الأول نعالج القصور اللي عندنا والكسر اللي جوانا، إن كل أسرة جواها حد أو كل عيلة في أسر ما بتكلمش بعض، نحاول نصلح ما بينهم ونحاول نرجع الود قبل رمضان ما يخلص. فرصة عشان يبقى الأجر أجرين والثواب ثوابين، ونكسب حب حقيقي ونحس إن ده في شهر الفرحة وشهر الخير. أنا شايفة دي مبادرة حلوة قوي. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بيوتنا عمرانة بالخير والحب والتعاون. يا رب دايما مصر كلها في أمن وأمان بسبب أصلنا وأصولنا القوية اللي كلها خير، اللي مش عايزين مع الوقت والزمن واللي بيجري بينا والسرعة اللي احنا ماشيين فيها، وان احنا طول الوقت بندور على الرزق وبندور على السعي والشغل، ننسى الحاجات المهمة الحلوة قوي دي اللي هي بتبقى طاقة إيجابية عشان نقدر نكمل. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كانت معكم غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية والمجتمعية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. صباح الخير يا أستاذ عفاف. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أني خيرية، جاية لحضرتك من طرف الدكتورة نعمة. أيوة يا ست خيرية، الدكتورة نعمة كلمتني عنك. خير يا ست خيرية، إيه الموضوع اللي عايزاني فيه؟ شوفي حضرتي، أني ربنا رزقني بولدين كان عندهم توحد. ولادك دول نعمة من عند ربنا. الحمد لله على كل حال، أني راضية بقضاء ربنا وبحبهم جدا وهم نور عيني. دي حاجة عظيمة قوي، والجميع دلوقتي مهتمين بحالة ولادك، بداية من الأمم المتحدة واهتمامها بالمساعدة على تحسين نوعي لحياة الأشخاص اللي بيعانوا من التوحد، عشان يقدروا يعيشوا حياة كاملة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. يا ريت والله يا ست عفاف نلاقي الاهتمام ده ولاقي حد يساعدني. طب احكي لي ايه المشاكل اللي بتواجهك وان شاء الله اقدر اساعدك. بصي حضرتك، اني المشكلة بتاعتي إننا ناس فلاحين من بلد نواحي المنصورة، كانت عيشتنا ماشية عال لغاية ما جه الولد التاني وطلع زي أخوه، أما أبوه حس إن الموضوع تقيل عليه أم سابنا وطفش. يا ساتر يا رب، طب وده اسمه أب بقى؟ كان ضعيف وأمه مدلعاه أم ما تحملش المسؤولية. صباح الخير يا أبو العفاف. صباح الخير يا نعمة يا بنتي، أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. هي خيرية جات لحضرتك؟ جات وقاعدة قدامي اهي منورة. مش حواصي حضرتك عليها. وهو أنا عايزة توصية برضو. تسلميلي يا غالية، أشوفك على خير. مع ألف سلامة يا حبيبتي. هاي ست خيرية كملي، إيه المشاكل اللي بتواجهك؟ مشكلتي إن الواد الكبير اتأخر في النطق، والصغير مش بيلعب حتى مع أخوه، ولما بيتكلم زي الإنسان الآلي اللي بنشوفه في الأفلام، واني بصراحة كده مش عارفة اتعامل معاهم وعايزة اعلمهم ويبقوا زي غيرهم من الولاد. شوف يا خيرية، احنا هنا ما عندناش مكان لأطفال التوحد، لكن ظروفك اوحتلي بفكرة مهمة قوي، وهي اننا نضيف نشاط جديد للجمعية يهتم بالأطفال اللي حالتهم زي حالة ولادك. مش فاهمة يا أستاذة كلامك، ده يعني ايه؟ ما تشغليش بالك، المهم انك تعرفي اننا هنساعدك ونقف جنبك، والجمعية من النهاردة هتبقى مسؤولة عن ولادك ان شاء الله. ايه يا نعمة، ايه الاخبار؟ كل حاجة تمام. عملتي اللي اتفقنا عليه؟ طبعا يا أميرة. عظيم عظيم، المهم مفيش حد يعرف اللي بنعمله خالص. ما تخافيش، صدق كبير. عزيزتي المستمعة،

قيام الليل، لأن ربنا فرض علينا في النهار الصيام ورسول سن لنا القيام. القيام يكون بالذكر، يكون بالصلاة على رسول، يكون بالاستغفار، يكون بقراءة القرآن، يكون بالصلاة اللي هي صلاة التراويح. تقوم قيام الليل حتى ولو ساعة واحدة، حتى ولو نصف ساعة، يحسب لها قيام الليل كله. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. رمضان كريم حبيبتي، ورمضان يحب العزايم، وإذا كنا احنا عملنا قبل كده دعوة للأقارب والمقربين وما نسيناش فيها إن احنا ندعو بعض الأقارب اللي بقالنا مدة طويلة ما اتصلناش بيهم رغم أن العلاقة طيبة، ياريت نكون دعيناهم مع الأقارب حتى تكون مفاجأة حلوة للباقيين. فاكرين قريبتنا فلانة اللي بقالنا كتير ما اتصلناش بيها، أو اللي كانت في الخارج وجت، يعني كل عيلة فيها حد كده بعيد شوية رغم أنه قريبه من القلب، ما ننساهوش أبدا خلال دعوات شهر رمضان، ونخليها يعني فرصة إن إحنا نربط العلاقات الأسرية بقدر الإمكان مع الأقارب، لأن دي يعني شيء أساسي ومطلوبة مننا دائما وتقربنا أكثر إلى الله. ما ننساش أيضا اللي أبناء الأقارب اللي فقدوا أبويهم أو أحد أبويهم من أقاربنا، برضو ما نهملهمش في شهر رمضان ونضمهم إلى عزايمنا، أو حتى يعني مش ضروري يكون يجوا خلال عزومة، إنما نتصل بيهم ونعيد عليهم بمناسبة الشهر الكريم وندعوهم يجوا يفطروا معانا فطار عادي مش عزومة ولا حاجة، لكن يعني تأصيلا للروابط، ونحن نقول لهم ما نسيبش بعض تاني كده وما نبعدش عن بعض، وإحنا مكان أمكم وأبوكم وإحنا أهليكم، وإذا كنا قصرنا في دعوتكم قبل كده ما تأثروش انتوا في السؤال عننا، لأنكم في القلب وانتوا جزء مننا. حقيقة دي يعني حتى في عيلتي أنا موجودة وعملتها وحعملها، ومش هأثر تاني مع قرايبي اللي ما سألتش عنهم بقالي كتير. إنما إذا كنا عاملين الدعوة بقى للأصدقاء أو دعوة رسمية، فدي لها ترتيبات ولها إعداد. وطبعا أول حاجة إن لما بندعو حد للإفطار بنكون الدعوة بتتبعت أو بالاتصال بيكون قبل المناسبة بأسبوعين أو 10 أيام، لأن عشان يعملوا حسابهم أنه في التاريخ ده هم مدعوين في مكان ما. وإذا كان هيعتذروا يبقى الاعتذار يكون مباشرة بعد الدعوة، يكون له مسبب أو سبب مقبول، وبيدينا الفرصة أن احنا نطلب حد تاني يحضر مكانهم إذا حبينا، لكن ما نطلبش حد قبل الدعوة بيوم أو يومين أو ثلاثة، لأن ده معناته إنه كان في حد مدعو وده جاي يحل محله. يبقى الدعوة تكون قبل المناسبة بعشر أيام على الأقل. نكون مراعين طبعا التناسق والمودة بين الموجودين اللي احنا داعينهم، ونراعي أيضا إن العدد يكون مناسب للمكان اللي احنا فيه، بحيث إني ما عزمش ناس كتير قوي في مكان ما يسعش، بالذات في رمضان القعدة المريحة مهمة. إذا عملتها بوفيه وحبيت أعمل عزومة كبيرة، يبقى راعي إن كل واحدة أو حد من القاعدين يكون أمامه مائدة مناسبة ولو صغيرة على جنب. طبعا لو عادي المكان يتسع لإني أعمل العديد من الموائد بحيث نبقى كلنا في قاعة كبيرة موجودين في وقت واحد، يبقى ما فيش مانع. ولكن يبقى في الحالة دي الأطباق والشوك والسكاكين وكل أدوات الغرف محطوطة على كل الترابيزات، وإنما تكون هناك مائدتين مخصصتين، الأولى مخصصة للمشروبات وللشربة وللسلطات، وبعدين للأطباق الرئيسية، وبعدين الفاكهة والحلو. أطباق الغرف زي ما قلت الأطباق الرئيسية تكون ريت متوزعة أوريدي على الترابيزات، ويكون هناك أطباق زيادة على الموائد الجانبية بجانب أطباق الحلو وأطباق الفاكهة. أراعي وأنا بحط الحاجات، إذا كان هحط مكسرات، هحط جبن، هحط فاكهة عنب كده، أحدف عنب على أو فواكه صغيرة على المائدة الطعام بتاعت كل ترابيزة،

يعني بيكون رد فعل مع الأطفال اللي في سنه. اه ده مش بس الاطفال في سنه، ده ممكن مع الام او مع الاب بيبقى في عنف، ممكن هو عنف على نفسه، ممكن يبدا يعض نفسه ويأذي نفسه ويخبط نفسه في راسه في الحيط، فبيبقى بس مش مع اللي حواليه، لا مع نفسه كمان. هل الوراثه بيكون لها عامل في ظهور هذا المرض، ومن الجيل كام بتبتدي تظهر اكتر؟ هي ملهاش قاعده معينه، لان التوحد هو مرض متعدد العوامل، يعني مش هو وراثه بس، لا ده هو متعدد الجينات بالاضافه الى وجود العوامل البيئيه. يعني انا لو طفل عنده الجين اللي هو اللي ممكن يظهر مرض التوحد، بس ما لقاش الظروف البيئيه المحيطه مناسبه ان هي تظهر الجين ده، المرض مش هيظهر. ايه هي الظروف البيئيه؟ ان يبقى في تواصل، ان انا ببدا اتعامل مع اشخاص، ببدا اتعامل مع اطفال، بنزل بخرج، ما حصلش مثلا عوامل خطوره مثلا زي اللي احنا قلناها اثناء الحمل، اللي هي موضوع النزيف، السكر، الاشعاعات او الادويه، ما حصلش مشكله بعد الولاده اللي هي الصفره، رضاعه طبيعيه. لو كل الحاجات دي كلها توفرت في بيئه صحيه فالمرض ممكن ما يظهرش. انما لو هو ممكن يظهر في مرحله بعد كده يا دكتوره، هو بيظهر في اول سنتين، وفي طبعا لو ما ظهرش يبقى الطفل، هو التوحد مش حاجه واحده، هو طيف في انواع منه ممكن تظهر بعد كده مع سن المدارس، اللي هو بيبقى حاجه اسمها متلازمه اسبرجر، بيبقى الولد متميز جدا في الدراسه يعني جينيوس، بس ليه طريقه نمطيه في الكلام، ما بيتعاملش مع اللي حواليه، لما بيتكلم ما بيبقاش فيه اي كونتاكت او ليه تواصل بصري، بيبقى ليه يعني هو التوحد ده مش حاجه واحده، هو بيبقى ليه طيف وانواع. الدكتوره الجديد في مجال يعني علاج التوحد، هو الجديد في مجال علاج التوحد هي اهم حاجة الجلسات والتواصل مع الأشخاص، يعني تواصل بصري، تواصل اجتماعي، تواصل من خلال أطفال حواليه، من خلال إن هو يشوف ناس، إن هو يبدأ يعتمد على نفسه. جلسات تعديل سلوك دي بتبقى مهمة جدا، لأن مشكلة التوحد أكتر مشكلة سلوكية، فبالتالي تعديل سلوك العلاج الدوائي بيبقى عن طريق إن أنا مثلا هبدأ أهدي الطفل علشان يستجيب للجلسات اللي هو بياخدها، إن أنا أدي حاجات تبدأ تنشط المخ شوية عشان تساعد على الكلام، ان هو اساعده على الذاكره بتاعه الكلمات، لان هم بيبقى عندهم ذاكره قصيره المدى، يعني اللي هو يعرف الحاجه ويحفظها يجي بعد كده ينساها، ممكن طفل يبدا يتكلم وبعد كده ما يبداش يتكلم. فانا بدي تدريبات عشان تحسن الحاجات دي مع بالاضافه للعلاج الدوائي. بتكون نسبه يعني الشفاء كم في المئه؟ كل ما يكون سن الطفل صغير كل ما بيكون فيه تحسن، بس هو التوحد ملوش حاجه معينه، يعني مش زي اي مرض ممكن اقول نسبه، في فاريشن وفي اختلافات جامده جدا، ممكن طفل بنلاقيه اتحسن في فتره قليله، ممكن طفل تاني بيكون يعني صعب ان هو يتحسن، خاصه لو في اضطرابات في رسم المخ، يعني في نسبه عاليه جدا من التوحد بيبقى عندهم مشاكل في رسم المخ، بيبقى في كهرباء عاليه، فده بيخلي الاستجابه بتاعته ضعيفه شويه. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.